تذكرون مسألة المسايفة عند الفقهاء؟ سمى مسألة المسايفة، لو أن اثنين مسلم وكافر في الحرب قاما كل واحد يتسايفون بسيوفهم، هذا كانت في بدء الحروب يقوم أشجع الناس ويخرج له أشجع الناس من الطرف المقابل، هذا كان من قديم من الدهر، من عرف الناس عرفت الحروب، هذه تسمى مسألة المسايفة. إذا جاء الرجل المسلم ليقتل هذا الرجل ولا الكافر ليقتل المسلم، مو بجالس يقول له المسلم لو سمحت شوي مثل حقة الكرة الرياضية، لو سمحت الله يجزاك خير أبروح أصلي أنا وإلى خلص أبتسنن ذا وبعدين أجي لمك أبذح، ما يسمع ذا ولا يخليه شيخ. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية الحرب في صلاة الخوف إن الكافرين، أختمها بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ثم قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولهذا كرر في الآية الثانية الحذر ما جابه في الأول، لماذا؟ لأن ثم ثغرة، هذه ثغرة اللي هي تغير الصف الأول إلى يكون صف مقدم أمام الإمام حتى يحمي ويأتي الصف المؤخر، أثناء الثغرة ذي قد يأتي العدو، فقال الله تبارك وتعالى عن الصف الأول يأخذوا أسلحتهم، والثاني قالوا يأخذوا حذرهم وأسلحتهم انتبهوا فرأى الكفر. ولهذا قال إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين، هذا سبب تكريره. فالمقصود هنا أنه ما هو بجالس أن ينتظرك. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الخندق، ألا تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا الصحيحين عن الصلاة ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، متى صلاها؟ بعد المغرب بعدما انتهى غابت الشمس، صلى المغرب والعشاء. فقال جمع من الأئمة كأحمد رحمه الله إن هذه الصورة هي صورة يجوز فيها إخراج الصلاة عن وقتها، وسماها بعض المتأخرين مسألة المسايفة، شبيه لها لما قالنا بعض الشباب كنا نشرح هذا، فقالنا واحد من الشباب عندنا صورة مثلها في لما كانوا في أفغانستان يقاتلون الروس، قالوا إن لما كنا في منطقة مكشوفة كانوا يسمع هذا الرصاص كالمطر، جلسنا ساعتين وشيء، وهي مثل يقول لو أخرج رأسي مثلها مثل رأسي لو أخرجه كان ينفجر من كثرة الرصاص كالمطر اللي يأتي. هذه هي صورة المسايفة أو هي معاني صورة المسايفة.